السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، بارك الله فيكم لذكر الله عظيم المناقب والفضائل وعظيم الأجور ورفعة في الدرجات، فبذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترتفع الدرجات وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة، والله يذكرنا إذا ذكرناه. لقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يجتهدون معنا لإخراج المجلس لإخوانهم، ومبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. يسأل أو تسأل رحمة: ما قولك في رجوع عن الطلاق المعلق مثل ابن تيمية وابن القيم اختاروا أنه يكفر كفارة يمين؟ الأفضل في حفظ القرآن الكريم من البقرة أو من جزء عنه على المتيسر لك، حكم سفر المرأة مع مجموعة من النساء للعمل إذا كانت هناك ضرورة، هناك رفقة آمنة فلا بأس للأمرين معا. هل الأكل على جنابة يورث الفقر؟ ليس عندنا دليل ثابت في هذا الصدد. هل يجوز أطلع عمر مع ابني عمره 14 سنة وبالغ؟ نعم يجوز، فما دام قد بلغ ورشيد فهو محرم. ما معنى قوله تعالى: وألن له الحديد؟ مثل الحبل، تشكل الحبل كما تشكل إلانة الحديد، تشكيل الحديد بسهولة يصبح الحديد لينا. يقول: ما حكمك في طلاق بسبب كذب؟ يعني مثلا واحد جاء للآخر وقال: زوجتك سرقت. قال: إذن هي طالق وهي لم تسرق. فتلك مسألة اختلف فيها العلماء، واختاروا من قولهم أن الطلاق واقع. الأخ مي وائل أو الأخت مي وائل: لو اتقيت الله مع زوجك وغيرتم الصورة لكان أفضل لك في دينك وأتقى لله، فلا يصح لا منك ولا من زوجك أن تتصور بهذه الصورة المؤذية المزرية. قل: لو نسيت أكلت أنا صائمة في غير رمضان، أكمل صيام أو أفطر؟ أكمل الصيام. كيف المحافظة على الراتب اليومي من القرآن الكريم؟ يعني فرغ وقت للقرآن، وأنصحك أن يكون هذا بعد الأذكار بعد صلاة الفجر. حكم المسح على الخمار بدون عذر. الجمهور من أهل العلم يقولون: لا يجوز المسح على الخمار استقلالا، بل يلزم أن تمسحي على جزء من الشعر وبعد ذلك تتمم المسح على الخمار. أما حديث صلى الله عليه وسلم توضأ مسح على الخمار يعني على غطاء الرأس، فالحديث معلول بعلة، هو من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي عن بلال، وهو منقطع. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من بلال، وأدخل بعضهم كعب بن عجرة في الإسناد بينهما، والأرجح عدم وجوده في السند. حكم تحويل النية في الصلاة. من إطالة إلى تقصير لا بأس، من فريضة إلى نافلة لا بأس، لكن من نافلة إلى فريضة لا يجوز. ما حكم مسح على الجوارب في الوضوء؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، وبأي رأيين أخذت لك سلف بارك الله فيك أحمد. لا تفعل ذلك، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى تحريم ذلك مستدلا بقول الله تعالى: الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو من ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هل يجوز إجهاض الجنين قبل أن يتم 40 يوما؟ لماذا هذا الإجهاض؟ بين السبب وإلا لا تفعل. كنت أرتدي النقاب كانت ترتدي النقاب وخلعته لفترة قصيرة، ثم بفضل الله ارتدته مرة أخرى. استغفر الله مما مضى بارك الله فيك. حكم العمل في البنوك، إذا كنت تعمل فيما يتعلق بالربا فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. يقول: سأسافر 100 كيلو وأرجع في نفس اليوم، هل يجوز التقصير؟ نعم يجوز التقصير، لكن وأنت في الطريق. غني ما معنى أجبناك على هذا؟ هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. هل يجادل الولد والده ولو كان الولد على حق؟ يجادل بالتي أحسن، قال تعالى: وجادلهم بالتي أحسن. قول الزوج لزوجته: وأطلقك على أي سبب؟ لا يقع طلاق إلا إذا طلق. أما التهديد فسبيل الجهلاء بهذه الطريقة. هل تتغير الفتوى بين زمن وآخر؟ قد يكون شيء من ذلك حسب نوع الذي استفتيت فيه. عنده ذنب مش عارف أتركه، حتى لو سبته فتنة عارف أني رجاله تاني. ابتعد عن موطنه واسأل الله العون، وابتعد عن الزمن الذي تصنع فيه هذا الذنب، لا تكن بمفردك. كيفية محاربة الوساوس القبيحة. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، واسأل الله أن يصرفها عنك. هل الصلاة في جدة تعدل الصلاة في مكة؟ لا، جدة ليست لها أي فضيلة، شأنها شأن أي بلد مسلم. أما مكة فالصلاة فيها تعدل 100,000 صلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال أيضا: والصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، على ما حسنه بعض العلماء. حكم قول الخطيب يوم الجمعة: أسمعون الصلاة على الحبيب. كل دقيقتين. إن سألت عن ورودي عن النبي عليه الصلاة والسلام فلن يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجزاك الله خير يا يزيد. حكم الأموال الطائلة التي يتقاضاها المشايخ في العزاءات. الظاهر أنها مكروهة، لكن لا نستطيع التحريم. نشكر الأخت مي على ما غيرت. صورة أخرى كأنها استفزازية. أمرك إلى الله. هل يجوز الطلاق من رجل لا أحبه وعندي منه أطفال؟ يجوز، لكن الصلح خير. إذهاب المرأة للحج بدون محرم يراه جمهور العلماء جائزا مع رفقة الآمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، فذكر منها والحج إن استطعت إليه سبيلا، وذكر منها أيضا وذكروا كاستدلالات أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعدي بن حاتم: يوشك أن ترى الظعينة ترحل من مكة حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. واستدلوا بذلك لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحجة نافلة مع رفقة آمنة مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف في زمن عمر. واستدلوا كذلك بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا رأي الجمهور. قبلت الصورة وغيرتها، الحمد لله، جزاك الله خير، نحن نريد مرضات الله جميعا. هل النزول إلى السجود على اليدين أم الركبتين أفضل؟ النزول على الركبتين هو رأي الجمهور. كل الأحاديث التي وردت في النزول باليدين أو بالركبتين ضعيفة، ولما ضعفت اتجه الناس إلى الأثر، فورد أثر عمر أنه كان ينزل مقدما ركبتيه على يديه. ولأخينا محمد لملوم حفظه الله تعالى رسالة في هذا الصدد في النزول بالركبتين. حكم لبس الخاتم في الإصبع الأخير لا بأس، المنهي عنه التختم في الوسطى التي تليها، التختم في الوسطى التي تليها. تسأل: ماذا تفعل المرأة في أيام رمضان كانت عليها ولا تتذكرها؟ هل تصوم اثنين وخميس بنية قضاء عليها أن تحسب بالضبط الأيام من وقت البلوغ؟ المؤدى واحد، المهم تصوم بنية القضاء. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يصح. لما كنت في الحج اتنرفزت وكنت متضايقة من الزحمة، هل علي ذنب؟ خلاص استغفر الله. صحة حديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم، السند ضعيف وإن كان المعنى يصح. حكم لمس المرأة الأجنبية من غير قصد، هل ينقض الوضوء؟ حكم لمس المرأة الأجنبية من غير قصد هل ينقض الوضوء؟ اختاروا عدم النقض. كيف لي الدعاء على الظالم؟ الدعاء على الظالم بقدر المظلمة، بقدر المظلمة. قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، ومن السوء الذي يجهر به يقول فلان ظلمني، ومنه الدعاء على من ظلم. ماذا أفعل لفوائد بنك كذا؟ أتصدق بها أو نأخذ شيئا من البنك ونتركها؟ أنصحك بالتخلص منها، التخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة، أو لمصلحة عامة للمسلمين عموما من غير المساجد. هل ما حكم تارك الصلاة وله توبة وأن عليه قضاء؟ ما حكم تارك الصلاة وأنه توبة وهل عليه قضاء؟ التوبة مفتوحة وعليه قضاء ما قد فات على رأي جماهير العلماء. وناس أكلوا مالي، عفوا، أتحسب واد عليهم ما الحكم؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. هل التسليمات الثانية من الصلاة ركن؟ التسليمة الثانية من الصلاة ليست بركن، إنما الخروج من الصلاة يتم بالتسليمة الأولى. حكم أموال الكهرباء التي تركب في الأفراح حلال أم حرام؟ كيف حرام؟ إعلان من داخله في إعلان النكاح يا خالد. حكم نسخ القرآن بخبر الأحد، دمنا تأكدنا أن الخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن ينسخ القرآن، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل ننظر لحكمة النهي في حديث مثلا؟ فإذا انتفت الحكمة لا يعمل بالحديث أم لا؟ في تفصيل واسع. هناك أحاديث لابد فيها من النظر إلى العلة، وحديث لا يلزم فيها النظر إلى العلة. كيفية قضاء ما تبقى من تكبيرات الجنازة؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عموما ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أجر قل حكم صلاة من أمته امرأة من الصف الثاني بعد أن فصل صوت الإمام وانتظرنا مدة ولم تأمهم أي واحدة من الصف الأول، الصلاة تصح لكن كانت تتقدم. السلام على المشعوذ لا تسلم عليه تنهيا عن المنكر. أعرف واحد عمل الزنا وتاب، هل يجوز من الله أن يغفر؟ يا أخ نور، قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعمل مسعفا وأواني، مسعف وأواني أحيانا الصلاة بسبب تراكم الحالات المرضية. أحسن ألا تفوتك الصلاة ولا تخرج عن وقتها، بارك الله فيك. حديث نهى عن كل مستر ومفتر، لفظة المفتر ضعيفة. حكم أموال التأخير من الدولة، ما أفهم. يعمل بمهنة الياسة وتقريب الأسمنت ويبقى أصل تزيير على جلدي وأصابعي بعد غسلي بالماء، يجتهد في إزالتها ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما وقتها بالضبط؟ ما هي يا عمار؟ قلة الرزق في البيت وعلى البيت يصلون ويصومون، اسأل الله أن يبارك لك، اسأل الله البركة، استغفر الله ولا تظلم الناس. القول السديد الموافق للحق الذي يبتغى به وجه الله، ما حكم من يسبح التسبيحات بعد صلاة الجماعة مع الإمام؟ بعد الصلاة الجماعة مع الإمام كيف يعني يسبح تسبيحات؟ كيف؟ مش فهم السؤال. يعني تسبيح جماعي لم يرد، تسبيح مستقل لا بأس، سنة مستحبة. قال لها أنت علي متحرمة كظهر أمي، ورجع قال كانت ساعة شيطان، عليك كفارة ظهار، صيام شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا قبل الجماع أيضا. هل يجوز أخذ ثمن على الحجامة؟ نعم يجوز، قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحاجم أجره. أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول إن أجر الحجام خبيث، فليس الخبيث هنا بمعنى المحرم، إنما الخبيث هنا بمعنى أنه المكروه، كما قيل في البصل خبيث. خدمة أم الزوج ليست بواجبة على الزوجة. كنا بنجمع فلوس لصدقة معينة بعدين انصرفوا، ونسينا خالص وحصل سفر، هل يجوز اراجع الفلوس دي بعملة تانية؟ نعم كما كانت، فرجعها بأي عملة تكون مثل القيمة واكثر. هل هناك ما هو اختلاف المذاهب في حكم المسبوق في الصلاة من أي ناحية؟ وضح. ما عقاب الابن الذي يرفع صوته على أمه؟ الله قال ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فأعطيك رب العافية. حكم تأخير الصلاة بسبب محاضرة دراسية، لا تترك وقت الصلاة يخرج. نعم ممكن تؤخرها عن أول الوقت ساعة أو ساعتين إذا كانت الظهر أو العصر، لكن لا يخرج وقتها. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول سأذهب للعمرة وكنت مستطع منذ أسبوعين جنين له شهران، حين ينزل علي دم، الدم النازل دم نفاس، دم النازل دم نفاس، انتظري حتى تطهري منه. يقيم في تركيا وبعد الصلوات المفروض يقومون بثلاث وثلاثين تسبيحا، والحمد لله تسبيحات 33 مشروعة، وكذلك الحمد وكذلك التكبير مشروع والأدلة به ثابتة، لكن كونه جماعي هو الذي ينتقد. لا بأس بتشغيل القرآن أثناء النوم. حكم قص اللحية تحت القبضة، الوارد فوق القبضة ما زاد على القبضة، تحت القبضة يكون في بعد عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأخت التي كانت تسرق منذ كانت طفلة مضطربة نفسيا وحاليا بالغة، وأحيانا تعود وتتوب، إذا كانت مريضة ليس على المريض حرج واحذروها. حكم قراءة القرآن جماعة للتعليم لا بأس. هل سجود السهو؟ ما هو سجود السهو؟ إذا شككت في الأركان في الصلاة لم تدري كم صليت، فاسجد سجدتين قبل أن تسلم أو بعد أن تسلم من الصلاة، والذي يقرأ في سجود السهو كأي سجود. يقول إنه يتعاطى الحشيش ويصلي، لا يجوز لي، لا يجوز لك طبعا، بلا ريب لا يجوز لك، وكبيرة من الكبائر. أعطيت أختي مبلغ من المال وزوجتي ليست راضية، حكمها نسألها لماذا أنت لست راضية وأنت مخطئ؟ إذا يعني إذا أبحت لزوجتك كل ما تفعله مع أرحامك وقلت صالحات في هذه الأزمان. ويا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. دليل إبطال الأكل للصلاة، يعني تريد تأكل في الصلاة محمد البهية دي، تريد صفرة وتأكل وأنت تصلي، افقه بس افقه حديث الرسول إن في الصلاة لشغلة، وبالإجماع لا يجوز هذا الذي تذكره، بالإجماع واتفاق المسلمين. هل تجوز البسملة في السر؟ تجوز. حكما قال لزوجتي دنا محرمت، يسأل ماذا تقصد بقولك هذا؟ حكم الوشم للرجال عن جهالة، الجاهل معفون عنه وإن شقت إزالته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل هناك ذنوب تحجب قبول الطاعة؟ ظلم العباد، ظلم العباد يؤثر في الطاعات بلا شك، لكن استعن بالله واستغفر الله ورد العباد ما ظلمهم. هل يجوز الميراث من مال أعلم أن صاحبه كان يتعامل بالربا؟ خذي وتصدقي بجزء منه على سبيل الاستبراء لدينك. أول علم شرعي تجب دراسته علم التوحيد. هل تجوز القراءة من القرآن من المصحف أثناء الصلاة؟ تجوز أثناء الصلاة، صلاة النافلة. سافرت للعمل بالخارج 3 سنوات، ما حكم طلبتي لأبي بالمبالغ التي أرسلتها له؟ نسألك على أي وجه كنت ترسلها يا محمد السعداني لأبيك؟ هل كنت متفقين على شيء؟ هل كإرسال الولد لوالده أو ماذا؟ يوجد في تركيا بدع كثيرة في كل المساجد، هل يجوز أن نصلي معهم مثل يصلون قبل صلاة الجمعة 4 بحجة أنها سنة ويقيمون الصلاة مثل الإذان؟ صلي معهم الجمعة ولا تترك الجمعة. ما الغفلة؟ الغفلة منهم الغفلة شرود الذهني. ما أفضل ما أقدمه لأبي الميت؟ استغفر له وتصدق عنه وحج عنه أو اعتمر عنه، وأي عمل بر لك أن تعمله عنه. ابنها 6 سنوات معه توحد، وطبيب التخاطب ينصح بعزف الأورغ كنوع من العلاج. إذا كان الطبيب ثقة مأمونا فنقول حينئذ قد تكون ضرورة، وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما حديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فضعيف، وحياك الله يا شيخ عباس. هل إعفاء اللحية سنة مؤكدة أو مستحبة؟ واجب إعفاء اللحية. أكثر من ذكر الله يا ابن لقمان. هل تعاطي المخدرات كبيرة من الكبائر؟ نعم كبيرة من الكبائر. الجنب هل يصلي بطاهر؟ كيف الجنب يصلي بطاهر؟ الجنب صلاته باطلة. إذا كان تيمم فالتيمم مجوز للصلاة. هل قراءة القرآن يصل ثوابها للميت؟ لو كان يصل لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية قضاء صلوات الماضية ولكن لا أعرف كم هي؟ صلي على المتيسر لك. هل يفترض السجدة للقبلة أثناء القراءة؟ سجدة التلاوة الأفضل أن تكون تجاه القبلة، وهذا لازم حكم رقص الرجال في الأفراح. لا يفعله ذو المرؤات. وما نوع هذا الرقص؟ وجزاك الله خيرا يا سيسي. ما حكم من فطرت في رمضان لأنها مرضع أو حامل؟ وهل عليها قضاء إذا كانت مرضع أو حامل وأفطرت خشية الضرر على نفسها وجنين تعيد؟ تارك الصلاة إذا كان جاحدا للصلاة يكفر، إذا كان متكاسلا عنها فهو مرتكب لكبيرة. هل يصح حديث 99 تنين في عذاب القبر؟ لا يصح. أي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. ما علاج الكآبة والفتور؟ أعوذ بالله من الكسل. هل من الواجب قراءة سورة البقرة وآل عمران؟ مستحب. حكم الزوج الذي لا يعاشر زوجته مع العلم الزوجة تطلب الطلاق خوفا من وقوعها في معصية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فيأثم إذا قصر في حق الأهل. شغل مدرسها في حضانة والمرتب بتاعي يجهز نفسي به، الأفضل أني أتبرع به ولا أجهز نفسي؟ جهزي نفسك، إن لنفسك عليك حقا. حكم النسيان عدد الركعات ابني على الأقل واسجد للسهو بعد الانتهاء من الصلاة. ما حكم قراءة ورد من القرآن من غير وضوء؟ لا بأس بذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأيضا في هذا الصدد قام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم فقرأ العشر آيات خاتم آل عمران ثم ذهب وتوضأ. أخواتي بلغوا 30 و40 ولم يصلوا حتى الآن تاركي بالكلية، ماذا أفعل؟ عليك بالنصح والتذكير والدعاء لهم. الأولى السفر لالتماس الرزق من المكث مع الأهل والزوجة على حسب حالك يا رائد ابن يوسف. حكم أموال القاعات التي تقام فيها الأفراح حلال، أما إذا كانوا يقيمون معاصي فلا تؤجر في الأصل لمن يقيم المعاصي. هل تعاطي المخدرات حرام؟ قلنا حرام. طال وجزاك الله خير يا شهاب. إبراهيم ابن إبراهيم لا تغل، حديث لا يمس القرآن إلا طاهر لا يصح مرسل. هل يجوز أن أمسك المصحف وأنا حائض؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. استدل المانعون بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وبحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، والمعارضون لهذا الرأي يقولون لا يمسه إلا المطهرون هذا في اللوح المحفوظ الذي عند الله والمطهرون الملائكة، أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فضعفوه ومعلم بالإسال. حبك الله يا رائد. أخطر يا عزيز أن لبس تغطية الوجه واجبة إلا إذا كانت من القواعد من النساء والله أعلم. هل تجوز قراءة القرآن على الماء والاغتسال به؟ جوز هذا بعض العلماء، أما إن سألتني هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أقول لك لم ترد. لم يرد أن النبي قرأ قرآنا على ماء واغتسل به أو غسل به أحدا. متى يخرج وقت الفجر؟ يخرج بطلوع الشمس. الوضوء بالماء البارد له ثواب أكبر في هذا الجو، إن كنت أحب الوضوء به إن تحملتيه فتوضئ به، وإن كان ضارا عليك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه كل ضرر ولا ضرار. ما التيمم؟ التيمم القصد، والمراد قصد التراب إذا فقدت الماء وصورته ضرب في الأرض ضرب هكذا وتمسح وجهك وكفيك. هل الاستحمام ينوب عن الوضوء؟ إذا نويت بذلك الوضوء ظنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ممكن تحييه بتحية أخرى غير السلام، سلام على من اتبع الهدى على سبيل المثال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته لهرقل السلام على من اتبع الهدى. حكم لبس الجاكت الجلد فوق الإزدال خوفا من المطر؟ لا بأس ما دام سابغا. حكم زيارة قبر أبي كل أسبوع جائز. حكم من احتفل من المسلمين بعيد ليس شرعيا لم يصب جانبه الصواب. شخص أخرج ريحا وهو يصلي هل يقطع صلاته؟ نعم يقطع صلاته ويخرج يتوضأ، صلاته باطلة. يقول إنها مريضة بمرض السكري وعندها كيلو واحدة منع علي الطبيب الصيام. لا بأس أفطري، وإن استطعت أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا أطعمت وإلا فلا شيء عليك. ما معنى اشتمال الصماء؟ الصماء الثوب الذي ليس له فتحات. إذا اعترك شيء لا تستطيع أن تدافع عن نفسك، لأن الثوب يحوط ببدنك. حكم العمرة في رمضان وفي غيره كمستحبة، والعمرة في رمضان أشد استحبابا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عمرة في رمضان تعدل حجة. يقول أنا تاجر ولم أقاطع البضائع الصينية، هل علي وزر؟ ليس عليك وزر. صحة موت الإمام النسائي بسبب كتابه خصائص علي، لا أعلم سندا ثابتا في هذا. العادة الشهرية في رمضان، عفوا، أتتني مدة 4 أيام قطرات في الليل فقط كل ليلة، هل يجوز صيامي في النهار؟ إذا أتتك العادة في وقت نزول العادة، نزل عليك الدم في وقت نزول العادة، لا يصح منك صيام بل عليك الإعادة. ثبت أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أتى بلاد الفرس قالوا له يا خالد احذر السم لا تسقيه الأعاجم، قال السم ائتوني به، فأتوه به قال بسم الله وشربه فلم يضره. حكم أكل ثمرة من شجرة مغروسة في مقبرة، لا بأس. حكم بيع الشنط المدرسية التي تكون عليها صور، لا بأس بيعها، وإذا بعت بدون صور أفضل. كيف أخذ حقي بالظفر رغم أن المحكمة لا تعطيني حقي؟ انظر الطريقة لا تولد مفسدة وبها تسترد حقوقك. لا بأس بالنوم بعد صلاة العصر، أما حديث من نام بعد العصر فذاب عقله فلا يلومن إلا نفسه. الصدقة تجوز على المقتدر، يعني يجوز أن يعطى الغني صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. نفسي أستقيم في الصلاة، اسأل الله ذلك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. حكم تخصيص القنوت في صلاة الفجر ليوم الجمعة دون باقي الأيام، لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن فعل فالصلاة لا تبطل. حكم صلاة الفرض وترك السنة، صاحبه محروم من الخير وإن أفلح إن صدق. كفارة الوقوع في الغش في الدراسة والشهادة كانت سببا في الترقية، استغفر الله، وما دمت تتقن العمل استمر فيه وتصدق قدر استطاعتك. يقول حكم من سب الدين، وهذه عادته، سب الدين كفر، عليه أن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه. عندنا يجد بعض الشباب بعض النقود في الملابس الأوروبية عند الفتح، هل هي لصاحب البضاعة أم لمن يجدها؟ لمن يجدها؟ حكم خراج زكاة المال لأخت الزوج رغم أن حالها متوسط، لا يجوز إخراج الزكاة لها إلا إذا كانت فقيرة أو مسكينة أو غارمة مدينة في حق. نصيحة للأخوات المسلمات في باب الحجاب، نصيحة لقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أما التبرج فقد قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. حكما يقول الصحابة لا يمثلون الإسلام، إذا من يمثلهم إذن يا أحمد؟ لا تلتفت لهذا الشيعي المغيط، كيف أعالج التعصب؟ اسأل الله أن يصرف عنك هذا الشر، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقك. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. تعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. هل يشفع الأولاد الذين توفوا قبل الحلم لأبائهم وأمهاتهم؟ وردت نصوص تفيد ذلك، ونور الله بصيرتك يا نور القرآن. هل لابد من أذن أن يقيم؟ لا يلزم. هل أجهزة طبية عليها زكاة؟ لا، إذا كنت تستعملها ليست عليها زكاة، لكن إذا كنت تتاجر في الأجهزة الطبية في عروض تجارة وعليها زكاة. امرأة وجدت مبلغا من المال في الطريق للسوق، هل حلال عليها؟ فعرفه لمدة سنة إن كان كبيرا، وصاحبه سيسأل عنه، أما إذا كان شيئا يسيرا فاليسير معفو عنه. أخت تسأل، منذ زمن طاعة الزوج طاعة الزوج أولى أم الوالدين؟ طاعة الزوج أولى بعد الدخول في الزوج، أما هي في بيت أبيها فالقول قول أبيها. زوجها يشغلها بملاهي وعندها أطفال، وأنا رزقهم معنا. جزاك الله خير، اثبت على طاعة الله. هل أسكن مع شاب يسب الله؟ لا تسكن معه، هذا كافر. لا تسكن معه إذا كان يسب الله، كافر المبارز بالعداوة. كيف تتصور هذا، أنك تجلس مع شاب في غرفة تسكن معه ويسب الله؟ انتبه له، هذا لا يلقب فيك إلا ولا ذمة. محسن، ما سؤالك؟ هل يجوز للمرأة العزباء أن تتبرع بمالها في حياتها لابن أخيها، على الرغم من أن أخواتها الذكور على قيد الحياة؟ تعطيه جزءا ليس كلا. وجزاك الله خير يا سامة. لماذا على المرأة الوصاية؟ كيف؟ وضح. هل يجوز المرأة المتوفى عنها زوجها الخروج من البيت في أيام العدة؟ أختاروا القول بالجواز، وهو رأي السيدة عائشة رضي الله عنها. كانت تخرج نسوتهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وهذا رأي ابن عباس ومدرسة ابن عباس. أما ابن عمر فيرى المنع. والذي حملني على ترجيح رأي عائشة رضي الله عنها، أولا أن الحديث الوارد في المنع ضعيف، الحديث الوارد بكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ضعيف، ثم إن عائشة أعرف بشؤون النساء من ابن عمر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الكحول حرام؟ إذا كان يسكر شربه حرام. حكم المرأة التي لا تعدل بين أولادها، هي ظالمة. حكم من شرب ناسيا في صيام التطوع، يتم صومها لعموم الحديث، من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه. هل يجوز المرأة أن تذهب إلى العمرة بدون محرم مع رفقة الأمينة؟ يجوز. حكم توزيع التركة في حياة الأب كهبات؟ يجوز، بشرط أن لا يظلم أحدا. وأسعد الله مساك. هل يجوز بيع تلفاز ورثته من أخي الميت؟ لأن هناك من يقول لا يجوز، يجوز بيعه والإثم على من استعمله استعمالا رديئا سيئا محرما. الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هي من الباقيات الصالحات، والمراد يبقى ثوابها بعد موتك. هل يزكى على ذهب المرأة الخاص؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. هل يجوز التصدق على الخال رغم أنه لا يؤمن بالله؟ الزكاة المفروضة لا تجوز، لأن الزكاة المفروضة للمسلمين فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. حكم إقامة سرادق العزاء: التعزية مشروعة بالإجماع، ولكن صورتها على المتيسر للأشخاص. ما حكم استخدام الخل في الطعام؟ لا بأس بذلك. شرح الطيبين: الطيبون للطيبات والطيب، سبقكم الله يا صالح. الطيبون للطيبات فيها وجهان: أحدهما أن الكلمات الطيبة يصدرها الطيبون، وأن الطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة، وهذا الوجه الأشهر. إذا سمعت كلاما طيبا فمصدره شخص طيب، وإذا تكلم شخص طيب في الغالب كلامه طيب. هناك من يقول إن المراد الزوجة الطيبة للرجل الطيب، ويعترض على هذا بقصة لوط عليه السلام ونوح عليهما السلام. لكن نقول إن الرجل الطيب في الغالب أيضا يبحث عن امرأة طيبة، ولكنه قد يخفق لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. لكن الأشهر أن الطيبات للطيبين في الكلمات الطيبة. هند: هل يجوز ذهاب إلى العمرة دون محرم؟ قول فريق من العلماء بالجواز، وقد قدمنا في مطلع هذا المجلس الأقوال في ذلك. حديث: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، لا يصح ثم لا يصح، لأن النبي قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وقال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. علي صيام رمضان الماضي وهي تردى الآن، يبقى الصيام في ذمتها ولو مر الوقت. حكم بيع سلعة بعد شرائها دون نقلها إلى ملكيتي. السلعة إذا لم تكن طعاما جاز ذلك، لأن حديثنا عن بيع السلع حتى ينقل التجار إلى رحلهم لا يصح، أما الطعام فصحيح، على تفصيل أيضا في بعض الأطعمة. هل عمل المرأة مكروه؟ حسب طبيعة العمل والملابسات المحيطة به. هل إذا تممت المرأة لدي صديق ولكني أكلمه مثل أخي، لكن له بشيء سوء التقدير لفضلي في بعض الأمور وبيننا حدود. مش فاهم السؤال يا إسراء، وضح السؤال أفصحي. حكم تخصيص يوم الجمعة بصورة الكافي، هذا رأي الجمهور، مع أن الحديث الصواب فيه وقف على أبي سعيد الخدري. هل إذا تممت المرأة من الجنابة وتستطيع الوضوء للصلوات بعد ذلك تتيمم أم تتوضأ؟ إذا جاء الماء عليها أن تغتسل. لكن إذا لم يأتي ماء يكفي الاغتسال وماء قليل الوضوء تتيمم أيضا، لأن هي على جنابة. هل يكون الزواج صحيح إن قلنا زوجتك نفسي ويقول الطرف الثاني قبلت؟ يا صح، بدون ولي لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك حل ولي. الحرام طلاق الحائض واقع عند الأئمة الأربعة، ولا تلتفت لأقوال من يقولون إن طلاق المرأة في حيضها لا يقع. نعم هو خلف السنة، لكن الطلاق واقع، وسواء طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها وهي حائض خلف السنة، لكن الطلاق واقع. المشهور أنه كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم. يقول: إني قاطع أخي من بداية الحرب بسوريا، هل أكون بذلك قاطع الرحم؟ مع أني حاولت كثيرين ولكن الرفض منه. حاول الوصل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز لرجل يصلي متى يشاء ويبطل متى يشاء؟ لا يجوز طبعا، هذا إجرام. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ سيد أبو شامة وفقك الله يا أبا عبد الرحمن. هل يجوز إخراج الزكاة مسبقا؟ نعم يجوز، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض زكاة حولين من العباس مقدما، وفي بعض النظر من الناحية الإسنادية لكن له شواهد صححه بها. معنى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما يصعد الكلم الطيب واضح، والعمل الصالح قيل إن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، وقيل العمل الصالح يرفعه الله. لم يصدر الكتاب بعد. قل أم زوجي لا تحبني أعمل فيها خير مهما ذلك، لا تحبني تزوجني ابنها بدون رضاها. لا عليك، اعملي ما يرضي الله ولا تلتفتي لذلك. هل صح كتاب الفقه الأكبر عن أبي حنيفة؟ لم أحرر هذه المسألة تحرير الكافي. أبو إلياس ليس من شأننا الكلام في الأشخاص. نصاب زكاة المال كم قدره؟ زكاة المال إذا قست على نصاب الذهب 85 جرام من الذهب عيار 24، أو 97 جرام من 2.10 من عيار 21. أما إذا قست على نصاب الفضة فما يعادل 598 جراما من الفضة، وهذا أفضل لك وأنفع للفقير. وعدت ربي وأنا في مكة أن أحفظ القرآن الكريم، وحفظت 4 أجزاء وتركت الحفظ. إذا كان نذرا تأثم واصل الحفظ. حكم الهدية إذا كانت من صديق يعمل في تجارة الآثار تقبلها وإثم على نفسه إن كان ثم إثم. حكم تقبيل القرآن لا بأس به، وقد ورد من طريق عبد الله بن أبي مليكة عن عكرمة بن أبي جهل أنه مسك المصحف هكذا وقبله قائلا كتاب ربي كتاب ربي. وفي السند انقطاع طفيف. قلنا التدخين لا يبطل الوضوء بارك الله فيك. هل الصدقة الجارية خير من عمرة؟ لا يلزم في كل الخير. إن كانت المرأة بالغة عاقلة وليس لها ولي أمر، وكانت لها أولاد وتنوي الزواج سرا بقولها زوجتك نفسي، لا يجوز إلا إذا رفض الأولياء كلهم تزويجها بدون سبب. إلا إذا رفض الأولياء كلهم تزويجها بدون سبب حينئذ يزوجها المأذون، زوجها المأذون عثبت. إسماعيل العسكري مرحبا يا إسماعيل. حكما ترك السنة والحديث شخص ضال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدكم أن يأتيه الأمر من أمره متكئا على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله كما حرمه الله. من هذا العابث الذي ترك الكتاب ترك السنة والحديث لم يمتثل أمر الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يمتثل. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هل يجوز أخذ هدايا من تاجر مع العلم أن موافقتي في مراقبة جودة سلعة؟ يعني لا تأخذ منه، سيؤثر هذا الأخذ على حركتك في البيع والشراء. الزواج العرفي له صورتان، صورة أن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي وهذا حرام لأنه نكاح بدون ولي وباطل. أما الصورة الأخرى أن تتزوج بولي وشهود وصداق وكافة الأركان إلا أنها لا تسجله في المحاكم، فهذا الزواج حلال. شروط صلاة الغائب ليس لها شروط عند الشافعية. أما الملكية فلا يرونها من الأصل، أن هناك من العلماء كابن تيمية والخطبي يقولان إذا كان الميت صلي عليه لم نصلي عليه، وإذا لم يكن صلي عليه صلينا عليه. أما الشافعية فيرى استحبابها مطلقا. حكم زيارة سيدنا الحسين، أين سيدنا الحسين؟ قتل في العراق رضي الله تعالى عنه. ما حكم تخصيص مقابر للنساء وأخرى للرجال؟ هذا الأصح والأفضل. على عهد الرسول كان لكل شخص قبر مستقل، رجلا كان أو امرأة، ولكن للضرورات الآن ألجأتنا إلى أن نضع النساء مع بعضهن والرجال مع بعضهم. المعنى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال بعض العلماء الذكر هنا المراد به التوراة، وقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. كذا قال بعض أهل العلم. هل يجوز مسح الجرب؟ تلك مسألة في اختلاف بين العلماء، اختاروا عدم المسح وإن كان هناك عدد قال بجواز المسح قياسا على الخفين واستدلالا بفعل بعض الصحابة. أما المانعون فقالوا الخبر الوارد عن رسول الله في المسح على الجوربين ضعيف، والله أمر بالغسل، فبقينا مع الأصل. ولدت طفلا في التاسع وتوفي وذهبوا ودفنوه دون الصلاة عليه، هل كان سقطا أو كان نزل حيا يا هالة؟ إذا كان سقطا ففي الأمر فسحة، لأن هناك قولان. أما إذا كان نزل حيا لازمكم أن تصلوا عليه وأن تغسلوه. حكم التيمم رغم وجود الماء، التيمم باطل إلا إذا كان هناك حائل يحول بينك وبين استعمال الماء. يسأل ما حكم الذي يجمع الصلوات؟ يجمع الصلوات كلها مع بعض لا يجوز له ذلك، وقد توعد الله بالويل من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. قال الله تعالى في كتابه الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حكم قرقعة الأصابع في المسجد، ليس فيها نص. نزل ميتا وسط في قولان إذن يا أختال. قلنا إن المسألة التعزية مشروعة بالإجماع، لا اختلاف في جواز تعزية أهل الميت، لا اختلاف في جواز التعزية، لكن صورتها كانت متعددة على عهد الرسول. قد يعزي الشخص في الطريق، قد يعزي عند القبر، قد أذهب إلى بيته. فالآن استحدثت هذه الصورة لا نستطيع أن نحرمها، ولكن تكلف مذموم وتبديد أموال اليتامى في مثل هذا مذموم كذلك. ما حكم أن يتلفظ بالطلاق أمام ولي امرأة؟ وما الطريق الواجب اتباعه لرجاء ما تقول لها قد رجعتك وتشهد على ذلك شخصين؟ ما حكم إعادة توزيع الدهون في الجسم، أي زرع الدهون؟ زرع الدهون مسألة عفوا أحتاج إلى إمهال يا أختراجية، إمهال حتى أسأل أهل الطب في أبعاد هذه المسألة. سجود السهو قبل التسليم أم بعد التسليم؟ في الأمر سعة كما قال العلماء، بل كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم هناك من العلماء من قال إن شككت أنك صليت أقل تسجد قبل التسليم، وإن شككت أنك صليت أكثر تسجد بعد التسليم، وقالوا إن هذا من النظر الصحيح. وإن كان من النظر الصحيح لكن الأدلة لا تساعده، والأدلة تفيد جواز صلاة أو جواز سجدة السهو قبل أو بعد الصلاة. هل تجوز الصلاة في السيارة إذا كنت بعيدا عن المنزل في أوروبا؟ النفلة تجوز، لكن الفريضة يلزم النزول لها، إلا إذا كان السائق لن يتوقف والوقت سيخرج صلي على ما تيسر لك. إذا كانت المرأة تصلي فأزال الصبيان حجابها عليها أن تغطي شعرها مرة أخرى والصلاة صحيحة والصلاة صحيحة. هذا بهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أسأل الله أن يقيكم والمسلمين والمسلمات الفتن ما ظهر منها وما بطن. قد أمر النبي أصحابه أن يتعوذوا بالله من الفتن، فقال لهم: تعوذوا بالله من الفتن، قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن، قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة والأخوات، استمسكوا بكتاب الله وحافظوا على الأخوة الإيمانية، فالمسلم أخو المسلم أينما كان وحيثما كان. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. انتبهوا لهذا الأصل الأصيل، ولا تعصفن بكم السياسات ولا التحزبات ولا الأهواء ولا الآراء ولا المذهبيات. المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. اجتهدوا في الدعوة إلى الله امتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أشكر الله ثم أعود شكري لإخواني وأخواتي الذين تابعونا، أشكر لهم حسن دعواتهم. جمعنا الله إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما أتوجه بالشكر للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين، وكذلك لا يفوتني أن أذكر نفسي وإخواني بدعوات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.